فلا ينبغي للإنسان أن يمشي عليها بنعال، لأن هذا فيه توفيق لها وفيه إيذاء للناس باستعمالها. فأنس رضي الله عنه لما سئل أكان من الرسول يصلي في النعال؟ فقال نعم. هذا يدل على جواز الصلاة في النعال، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك أنه لا مانع منه ولا محذور فيه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل. ثم ذكر بعد ذلك حديث ابن عمر أنه سئل عن أربعة أشياء قالوا السائل يفعلها وقوله لا يستمعون إلى رسول اليمانيين، فبدأنا اليمانيين هما اللذان في الجهة الجنوبية الركن الذي فيه الحجر الأسود، والركن الثاني الذي قبله الذي يقال له ركن اليماني، وقيل للركنين الركن اليماني والركن الذي فيه الحجر الأسود اليمانيان، لأنهما من جهة اليمن، لأنهما من جهة اليمن، وله الآخران اللذان من جهة الحجر، وقال لهم الساميان، قالوا لهما الساميان، وهما يمانيان وساميان. اليمانيان على قواعد إبراهيم، وأما الشاميان فهما ليس على قواعد إبراهيم، وذلك أن الحجر المكان الذي يقال له الحجر هو مدينة الكعبة، قواعد إبراهيم أو الزاويتان الشماليتان أو الشاميتان هما في ليس على الوضع الموجود الآن، فإنما مكانهما في الحجر، ولهذا لا يجب الطواف من داخل الحجر، لأن الحجر من الكعبة، أكثر الحجر من الكعبة، وذلك أن قريش من مبنى الكعبة أخرت بها النفقة من خروج من وادي الشمال، فلم يبنوها على قواعد إبراهيم، وإنما الذي على قواعد إبراهيم هو الذي من الجهة الجنوبية وهم الركان اليمنيين. فسئل عن هذا وقال ان السبب في فعله انه لم يرى من الرسول ان يسلم الا الركنين اليمنيين، لم يكن يسلم الاركان او الركنين اليمنيين، فاذا فسنت الافتخار على الشمس وعلى مسح الركنين اليمنيين، الركن الذي فيه حجر الاسود فان الحجر الاسود يقبل ويمسح ويشار إليه ويحبه بالإشارة إليه، أما الركن اليماني فإنه ينفع فقط ولا يقبل ولا يشار إليه ولا يكبر عند حاجاته، فإنما إن يشر له مسحه فلا يقبل الحجر فلا يقبل الركن اليماني ولا يقبل يده إذا لمسها إذا مسحه ولو يشير إليه ويصدر إذا لمس إليه، فإن السنة بقدر المسح أصح والتقبيل دون إكراه. وكذلك سئل عن لبسه للنعال السكية، النعال السكية قيل هي النعال التي هي من جلد مبلوغ أزيل الشعر عنه بالكبار، هذه يقال لها النعال السكية، قال لها النعال السكية. قال ابن عمر رضي الله عنه وارضاه انه راى النبي صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي لا شعر عليها، وانه يفعل كما فعل رسول الله عليه الصلاه والسلام. وهذا هو مقصود من هذا الحديث هنا في هذا الباب وهو باب النعال السكية، لان من هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يلبس النعال من الجلد الذي لبغت والتي أزيل شعرها بالكبار، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، وابن عمر رضي الله عنه وأرضاه كان يفعل أو يلبس هذه النعال التي رأى النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها. وسئل أيضا سأله أيضا عن وأنا وقال إنه هو من كلمة ألذات أنه يفعل كما فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام الشعر الأبيض يغير بغير السواد إما الحمرة أو الهجرة أو الحمرة هي الحنة الحنة والجفن فهو يقول إنه هو من كلمة ألذات يشبه بها. والأمر الرابع أنه سئل أنه أن الناس كانوا يهلون إذا دخل هلال بن حجة فأن هو فإنه يهل في يوم التأمل وقال إنه هو أن المتكلم يهل إذا انبعثت به راحلته يهل يعني يحرم إذا انبعثت به راحلته. النبي عليه الصلاة والسلام قلنا ما أحرم بحج وعمرة كان إحرامه منذ حليفة وإحرامه حين تنبعث الراحلة فيه وذلك أحرم بالحج من مكة فإنه يحرم في يوم الثامن وعندما تنبع الفقاقل فيه متجها من مكة إلى منى فإنه ينوي ويلبي. هذا الحديث الذي جاء عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه الذي كان يفعل به أربعة أشياء أحد هذه أربعة أشياء أنه كان يلبس النعال السفلية. ويقول انه راى ان المسلم يلبسها وهو يفعل كما فعل رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يلبس المسلم ثوبا مصبوغا بزعفران او ورس. وقال ان لم يجدن عليه فليلبس كفين وليقطعهما اسر من الكعبين. وقال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنه انه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يكن له إزار فليلبس السراويل ومن لم يكن له نعلات فليلبس كفين. ثم أروى البخاري رحمه الله حديثين من عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهما. حديث ابن عمر الذي يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن له إزار فليلبس السراويل ومن لم يجد من عليه فليلبس كفين وليقطعهما اسر من الكعبين. المقصود منه مسلم عليه النبي عليه الصلاه والسلام ارسل الى استعمالهما وان المحرم يلبسهما وان من لم يجد من عليه فانه يلبس كفين ولكن يقطعهما بحيث يكون اسر من الكعبين لان الصفات كانت عندهم تغطي الرعاء الرسول صلى الله عليه وسلم ارسل المحرم الذي لا يجد عليه ان يلبس الكفين ولكن يقطعهما اسفل احمد عليه من حديث ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يلبس الكفين مشهورا بالعمره او الرس إلى أنه يلبسهما من غير قطع بناء على حديث ابن عباس قالوا ان حديث العباس متاخر، وذلك ان من قال ذلك في حجه الوداع، قال ذلك في حجه الوداع، حضر حجته خلق كثير سمعوا منه ما سمعوا وتفرقوا، وقد بين ان النبي لم يلبس الخفين ولم يكن له اثرهما. قالوا الحديث يدل على ان لبسهما يكون من غير قط، وهذا القول هو الاولى، لان النبي عليه الصلاه والسلام قال ذلك الاخر، اما حديث الاخر فانما قال هو في المدينه، قال هو في المدينه قبل ان يذهبوا الى الحريق، وانما بين لهم ما يلبسون وما لا يلبسون. ومن جمله ذلك الذي يعلمه من الحسين ويقراه ما كما تقول، قال فيه عرفه وفي حجه الوداع التي حضرها خلق كثير، ما حضروا الذي حصل في المدينه، وهو انه قال على القران من لم يجمع عليه فبلبس الحسين، وما قال قد يقطعهما، يدل على ان عدم على انهما يلبسان اي يلبسان من غير قطع. فالمقصود من إيراد الحديثان تبقى أن نظر في كتاب الحج، ولكنه أورده هنا من أجل ذكر النعلين، لأن الترجمة لا بني على الفكرية وغيرها. يا بني الله بالنعل اليمنى. وقال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال اخبرني اشعث بن سليم قال سمعت ابي يحدث عن مسروق عن عائشه رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمن في طهوره كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمن في طهوره وفرسه وتنحره. محمد المخالف من الله على الذي رضى الزيادة بلسان الناس، ولكن الأولى بلسان الناس أورد فيها أربعة أحاديث، حديث فيه الجماعة الفكرية وثلاث أحاديث فيها الجماعة المطلقة، كل من فيها لأنها فكرية. جاء في صحيح مسلم تذكر من النعال فإن أحدكم لا يزال راكبا من تعب، أن هذا عند من كان إذا لبس النعال فإنه مثل الراكب، يعني من جهة راحته وعدم تضرره في ممارسة هذا الأرض من التجارة والأسواق وغير ذلك، هو مثل الراكب إذا جعل رجليه من عليه فإنه يمشي مرتاحا لا يخاف او لا يصل اليه الضرر الذي يكون في الارض من ارض من جنه من حراره من الطير وكذلك من حجاره او اسواق او ما الى ذلك من اشياء مؤذيه، فهو مثل الراكب الذي لا ينال رجليه شيء من الاذى لانها لا تصل الى الارض، هذا يصل من الارض ولكنها لا يبقى فيها، لهذا فهو براحه وفي هلانه، ان الاذى والاضرار، ولهذا قال قومه لا يزال راكبا ما فعل، يعني مثل راكب من فعل مثل راكب لحقوله ونصره بسلامه وابتعاده عن الشيء الذي يؤذيه. ثم ذكر هذه الترجمة هي تتعلق بالآداب، وهي آداب للجنة على الدنيا. في ظهوره وتنحله وتنحله وتنحله وأن هذا ما هو يبدأ باليمين في ظهوره ينزله الحجة ولا ينبغي باب ينزع نعله اليسرى. وقال حدثنا عبد الله بن مسلم بن مسلمة عن مالك عن ابي السناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذا انت على احدكم فليبدا باليمين واذا انتزع فليبدا بالشمال لتكون الجملة اولهما تفعل واخرهما تنزع. باب ينزع نعله اليسرى. باب ينزع نعله اليسرى ينزعها ينزع نعله اليسرى يعني الاول ما ينزع كما انه يبدا باليمين من اللبس الا الى اليسار عند الخلف عند الخلف يبدا باليسار وعند اللبس يبدا باليمين. قيل ان هذا فيه اتقان باليمين ويظهر قبلها وميزتها على الشمال بطول البدء في نعلها او فعالها. ذلك انه اذا بدا باليمين وعند نجح بدا باليسار معناه انه يطول البدء بالنسبه لليمين لانه اول ما يلبس يبدا به واخر ما يقلع هي اذا يقول او تقول المده التي تكون فيها الرجل اليمنى منحوله تكون تقول المده هذا فيه تخصيصها بذلك بفضلها وكرمها لميزتها جاءت السنة يلتدي بها عند الانفعال وفي البدء باليسرى عند الخلع تكون اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تخلع فيكون بذلك على الوقت والزمن التي تكون فيه اليمنى قد فعلت. باب قبالان في نعل. من راى قبالا واحدا واسعا. قال حدثنا حجاج بن نعال قال حدثنا همام عن قتاده قال حدثنا انس رضي الله عنه ان نعل النبي صلى الله عليه وسلم كان لهما قبالان. قال حدثني محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا عيسى بن طهمان قال اخي الينا انس بن مالك عليه لهما قبالان. فقال ثابت بن الجناني هذه نعل النبي صلى الله عليه وسلم. باب قبالان في نعل هذا يترجم الشأن الكيفيات التي تكون عليه النعل. النعل لها قبالان ولها شراب ولها شدة. الشدة قيل هو الذي يكون فيه اصبع يدخل فيها اصبع رجل فلان هذا شدة. الشراك هي الخيوط والسيوف التي تكون محترمة التي تدخل فيها الرجل. والقبالان هما اللذان يمتدان من الشفق ويخرجان منه انهما يقال لهما قبالان. وقال البخاري رحمه الله حديث انس بن مالك أول عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لهما قبالان. أنس رضي الله عنه أن النبي كان له أن نعل النبي صلى الله عليه وسلم كان لهما قبالان. الحديث الثاني أن أنس أخرج نعلين لهما قبالان. قال ثابت هما نعل رسول الله عليه الصلاة والسلام هما نعل رسول الله يعني كان عند أنس بن مالك كان عنده ابن مالك يعني بقي عنده ولهذا اطلع عليه من الكافرين هذا البناني لانه اراه اياهما واراه وارى غيره اياهما لان الحديث ان انس اخذ هذين عليه وقال ذلك ما من على رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني انه ما بقي عنده ولهما الى الان. باب القبة الحمراء باب القبة الحمراء من أدب. وقال حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثني عمر بن أبي زائدة عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة حمراء من أدب ورأيت بلالا أخذ وضوء النبي صلى الله عليه وسلم والناس يبتدرون الوضوء ومن أصاب من شيء فما استحبه ومن لم يصب منه شيء أخذ من بدن يد ساحله. قول فيه من ذلك بن مالك يعني فلان كان في حبة حمراء من أدم والقبة هي ما يلتقط بسبب يده ويدرك نفسه والأدم هو الجن المدبور ووجب ووجب القبة من أدم بأنها حمراء يمكن أن تكون خلقت بالنور الأحمر خلقت على الجن أو على الجلود اتخذت منها قبة وقالوا القبة التي اتخذت من الجلود خلقت باللون الأحمر. وهنا أورد ترجمة كما جاء في الحديث صدقا لما جاء في الحديث وأن إذا كانت قبة حمراء من أجل جاء هذا الترجمة مطابقة للحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في هذه القبة إنه اتخذ هذه القبة وأن هذا الحجر في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم يعني حوض الوضوء فبقي من الوضوء الخاص به وجعل الناس يبتدرونه ويأخذونه يتبركون بفضل وضوء رسول الله عليه الصلاة والسلام فمن أدرك شيئا من هذا الماء غفر به وإلا أخذ من بدل صاحبه يعني البدل الذي على يده الآخر يلمسه بيده حتى يعلق به هذا الماء وهذا البلد الذي توضا منه رسول الله عليه الصلاه والسلام وكان يتبركون بفضل وضوئه كما كان يتبركون بعرقه وبشعره وببساطه ومخاطه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. حدث في احاديث صحيحه كثيره في ذلك أن الصحابة كانوا يتبركون بفضلاته عليه الصلاة والسلام من الشعر ومن اللقاط والمقاط وكذلك حضر الوضوء كما جاء في هذا الحديث وأنهم كانوا يبتدئون هذا الوضوء فمنهم الذي يصيب الماء والذي لا يصيب الماء زلمة يد صاحبه أو الزلم الذي على صاحبه فيكون هذا نصيبه حيث لا يستطيع أو لا يتمكن من أخذ الماء فإنه يستدرك هذا الشيء الذي يمكنه المطر به وهو أن يلمس يد صاحبه المجهولة لا ينتقل إليه البلد. عرفنا فيما مضى أن هذا من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم التبرك في القبلات من الفراغ والشعر والوجوه وما إلى ذلك إنما هو من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه لا يتعداه إلى غيره وقد حكى الشاطبي إجماعا على ذلك وإجماع الصحابة على ذلك وأنهم ما فعلوا هذا مع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وهم خير الأمة وأفضل الأمة. فلما رجع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم فعل ذلك مع أبي بكر وعمر وإنما صبروا ووقفوا في ذلك على رسول الله عليه وسلم إلا هذا على أن هذا من خطأ فالرسول هو غلط وأنه لا يتورط لي وغلط لغيره دليل أن الصحابة الكرام أعلم الناس أكبر الناس على كل خير أحرص الناس على كل خير ما فعلوا هذا أفضل مما فعل الأرض على الأنبياء المرسلين ثم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي وقال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني انس بن مالك قال وحدثني الليل قال وقال الليل حدثني يونس وقال الليل حدثني يونس عن ابن شهاب قال اخبرني انس بن مالك رضي الله عنه انه قال أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأنصار وجمعهم في قبة من عدم. لما أرض البخاري رضي الله قريب أنس حديث طويل لكنه أرد هذا الوقع منه إلا فإنه الحديث المعروف الذي لما وجد الأنصار ما وجدوا في أنفسهم من قسمة الغنائم ولم يجرهم شيء أمرهم أن يجتمعوا في قصة فجاء إليهم يتكلم معهم كلام معروفا مضى في البخاري وموجوده كغني وفي غيره ولكنه أتى في هذا الموضع في هذه القطعة منه أن يتعلق بعلاقتنا في قصة الحمراء من أجل وليس في الحديث وصف الحمراء أو وصف هذه الحمراء لأنما في كونها قمة من أجل وأحيانا يقول البخاري رحمه الله يعني يأتي بالحديث تحت الترجمة وهو مشتمل على بعضها وليس على كلها لأنها قبة حارة من أجل وهنا قبة من أجل بس ليس به ذكر حارة فأحيانا البخاري رحمه الله يعني يورد الحديث تحت الترجمة وهو مشتمل على بعضها وليس على كلها لأن الترجمة قبة حارة من أجل الحديث الذي عندنا في جريدة الحمراء وأنه هي ذكر قبة من أجل. قال الله عن باب الجلوس على الحصير ونحوه وقال حدثني محمد بن أبي بكر قال حدثنا معتمر عن عبيد الله عن سعيد عن سعيد العالمي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتجر حصيرا بالليل فيصلي ويبسطه بالنعال فيكس عليه فجعل الناس يتوبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيصلون بصلاته حتى كبروا فعقل فقال يا أيها الناس خذوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا وإن أحب الأعمال إلى الله ما دام وإنقص. من أجل البخاري رحمه الله لذلك أو جلوس على الحصير لا بد أن كان هذا الجلوس على الحصير ونحوه كل التحرير هو الدراج الذي يلتقى من كعب النخل ونحوه هذا هو سبب التحرير. وأول البخاري رحمه الله تحت هذه الترجمة عائشة رضي الله عنها وقد عاشر الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتجر تحريرا ويصلي من الليل ويصلي من الليل ويصرفه بالنهار ويصرفه بالنهار ويجلس عليه هذا المقصود منه كذلك الاسم يجلس عليه ولا تقول من الاول يجلس عليه لان ترجم في صراط الحقيق ويجلس عليه وهو مطابق لما ترجم له البخاري ان يجلس على الحقيق وهو البراءه المتخذ يكون النبل سعد النبل قال حدثني محمد بن ابي بكر قال حدثنا معتمر عن عبيد الله عن سعيد عن سعيد عن ابي سلمه بن عبد الرحمن عن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتجر حصيرا كان يحتجر حصيرا بالليل فيصلي ويرشقه بالنهار فيجلس عليه فجعل الناس يذوبون الى النبي صلى الله عليه وسلم فيصلون بصلاته حتى سفروا فأقبل فقال يا أيها الناس حضروا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا فإن أحب الأعمال إلى الله ما دام وإن قد في سبق مرة ولكن هو أول الأمر الذي يصير الذي كان يصير من النهار وخذ النهار ويمس عليه وهو النهار ويمس عليه وأنه لما سلم الليل جاء ناس رجعوا قالوا يعني الذي يدعو من اجل صلوا العشاء قربوا وراوا انه لم يصلي قالوا يعني رجعوا المسجد فقالوا يصلون بصلاه هذا في الليل كان في رمضان النبي عليه الصلاه والسلام خشي ان يفرض عليه خشي ان يفرض عليهم فترك الحوج عليهم في بعض الليالي وفي الليالي التي بعد ذلك خشيت ان يفرض عليه ثم انه على الاخر سبقوا الى انهم عليهم ما لا يطيقون وانهم اذا داوم على الشيء الذي يطيقونه وليس عليهم به مشقه فان هذا احد العمل الى الله عز وجل احد العمل الى الله داوم عليه قائلهم قوم لان قليلا يداوم عليه خير من كثير تستطيع عنه الانسان اذا داوم على الاعمال اليوم والليله انسان قليله فهذا اولى بكون الانسان يقدم على العمل ببعض الاوقات ان يهمل ويقفل ويضيع في اوقات اخرى وقد ياتيه الاجل وهو في حال الاهمال والغفله ولكنه اذا كان وداوم على أعمال وكان قليلا فإن الأجل إذا وقاه وفيه وهو على حالة طيبة وهو على حالة حق أما أنه يداوم على أعمال في بعض الأوقات ويدخل ويخرج ويغير من أوقات أخرى إن هذا قد يأتيه الأجل وفي حال الضياع على التبليغ وحال الإهمال لكنه إذا استقر وداوم على العمل وليس قليلا فإنه على خير ولهذا يقول الله عز وجل ويهديه في صلاح صدقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون يعني كون على طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم حتى إذا وصلتم إلى الجنة يأتيكم أنتم على حالة طيبة وكتبوا ما جاء في الحديث عن مسلم يقابل أن عمر طويل ومنه النبي عليه الصلاه والسلام قال من اخذت ان يزحزح للنار ويدخل الجنه فلتاتيه رجلته ويقول وهو يؤمن بالله واليوم الاخر ويجاهد الى الناس الذي يحب ان يلقى اليه قالوا عليه الصلاه والسلام فلتاتيه رجلته ويؤمن بالله واليوم الاخر ومن ذلك على الهدى والتقى لانه اذا كان كذلك يجعل الوقت في جوا فيه الاجل هو في هدية تكون على حالة طيبة ليكن الأحمد ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا لا يمل وإن لفظ لا يمل وإن حصل منكم الملل ليس معنى ذلك أن الله يوصف بالملل الله تعالى لا يمل لا يصيبه الملل لا يصيبه التعب لا يصيبه الإحياء فقد صبر بشيء من أشهر اللغوص وما كان بعد الوقوف هو الصعب هو الله الله عز وجل وهو كمال مطلق وهو القوة التامة وهو الصفات الكاملة التي لا يخفى فيها الوجه من الوجود وله كمال مطلق من جميع الوجود سبحانه وتعالى. ولهذا أرجو النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن الإنسان عليه الرحمن ما يطيق وأنه وأن أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه إن صلى. الذي يجوز لنا لبس الحرير ولبس